فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان. والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءوا قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

وقالت هيت لك. قال معاذ الله، قال معاذ الله، وأوجدته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الباب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا لولا قرآن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ومن عبادنا المخلصين. سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء أن إلا أن يسجن أو عذاب أليم.